الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. قبل الدرس نسأل كم سؤال. ما دلالة العقل على توحيد الربوبية؟ وهذا مذكور في القرآن في آية، يذكرون الآية التي تدل على أن العقل يدل على أنه لا خالق إلا الله. ما اسمعون؟ يقول الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن آية تدل على أن العقل يدل على وحدانية الله تعالى في الخلق والتدبير. نعم. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ طيب، تدل على الوحدانية، أن الإنسان لا يخلق من غير خالق. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. ما وجه الدلالة؟ نعم، فحصل تنازع بين الآلهة. طيب، نعم، هذه آيات على الربوبية يعني. طيب، آية في كتاب الله عز وجل ذكر الله عز وجل فيها أنواع التوحيد الثلاثة. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. طيب، وين أنواع التوحيد من الآية؟ أنواع التوحيد من الآية هذه. رب السماوات والأرض وما بينهما توحيد الربوبية، فاعبده واصطبر لعبادته الألوهية. نعم، إفراد الله عز وجل في الأسماء والصفات. جزاك الله خير. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا الدرس الثاني من كتاب التوحيد. قال الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مستدلا على توحيد رب العالمين: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقضى ربك، القضاء في كتاب الله تبارك وتعالى نوعان: قضاء شرعي وقضاء كوني. القضاء الشرعي بمعنى أنه سبحانه وتعالى أمر وحكم، وقضى ربك يعني أمر ربك، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان. نعم، ما شرحنا. طيب، اقرأ الآية. قال المصنف رحمه الله: وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. النحل آية 6. نعم، قول الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا استدلال من المؤلف رحمه الله تعالى على التوحيد، أن الله سبحانه وتعالى بعث في كل أمة، بعث يعني أرسل، أرسل في كل أمة رسولا، والأمة تطلق على الجماعة من الناس، وعلى الطائفة من الخلق. ولقد هذا في قسم، واو القسم واللام الموطئة للقسم. الله تعالى يقسم أنه بعث في كل طائفة وفي كل أمة وفي كل جماعة مجتمعة من الناس رسولا. هذا الرسول أمره بأن يدعو إلى عبادة الله تبارك وتعالى، أن اعبدوا الله. وفرق العلماء بين الرسول والنبي بفروق، منها أن الرسول هو من يبعث في أمة كافرة، والنبي من يبعث في أمة مؤمنة، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، كلما مات نبي خلفه نبي. قالوا هذا دليل على أن الأنبياء يبعثون في الأمم المسلمة، وأما الرسول فيبعث في الأمة الكافرة. فأول رسول إلى أهل الأرض هو نوح عليه الصلاة والسلام، مع أن آدم كان قبله ولكن كان نبيا. وقيل إن الرسول هو من يبعث بكتاب ورسالة، بخلاف النبي الذي يأتي مجددا لما قبله، وغير ذلك من الفروق التي قيلت، لكن لعل هذا أقوى ما قيل في الفرق بين الرسول والنبي. أن اعبدوا الله يعني أوحى الله تبارك وتعالى إلى الأنبياء والمرسلين أن يدعو الله عز وأن يدعو عباد الله إلى عبادة الله. والعبادة يعني التذلل والطاعة لله تبارك وتعالى، وامتثال الأمر وترك النهي، هذا كله معنى العبادة. وذكرنا كلام شيخ الإسلام في تعريف العبادة. واجتنبوا الطاغوت، ومن أجمع التفاسير للطاغوت ما فسر به الإمام ابن القيم رحمه الله، فقال: الطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، فلو أطعت أحدا من الناس في معصية الله وهو راضي بذلك فهذا من الطغيان. كذلك لو أمر أحد الناس الخلق بأن يطيعوه في معصية الله لكان هذا طغيانا. الطاغوت مشتق من الطغيان، فمن كان راضيا بأن يعبد من دون الله فهو طاغوت. طيب من عبد من دون الله وهو غير راضي، كالملائكة وكعيسى ابن مريم عليهم السلام، فهذا ليس بطاغوت لأنه غير راضي ولم يأمر هو بأن يعبد. فمن عبد من دون الله عز وجل وهو راضي فهو طاغوت. ومن الطواغيت فرعون، ومن الطواغيت إبليس والسحرة وما أشبه هؤلاء، مثل الكهان. و عالم السوء إذا كان يحل حراما أو يحرم حلالا وهو يعلم ويريد من الناس ويريد من الناس أن يتبعوه، هذا من الطغيان أيضا، من الطاغوت. ودلالة هذه الآية على التوحيد أن الرسل كانت تأمر بطاعة الله، وكانت تأمر بتوحيد الله تبارك وتعالى، ونبذ الطواغيت ونبذ الأصنام والآلهة التي تعبد من دون الله عز وجل. ونلاحظ أن هذه الآية فيها نفي وإثبات، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، كما قال الله تبارك وتعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فإذا لا بد من هذين الأمرين لتحقيق التوحيد. فمن قال الله إله وسكت فليس بموحد، لأنه قد يقول الله إله والعزة إله. ومن قال لا إله وسكت فليس بموحد، هذا كافر، كما قالت الدهرية وقالت الشيوعية: لا إله والحياة مادة. إذا لا بد من الجمع بين النفي والإثبات، وهذا ما قامت به الرسل في الأمم. قال تعالى: فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، يعني من الخلق من هداه الله عز وجل للإيمان، وهداه الله تعالى للطاعة والتوحيد، ومنهم من حقت عليه الضلالة، بمعنى أبى الإسلام وظل على الكفر والطغيان. فهذه الآية استشهد بها الشيخ رحمه الله على أن الرسل جميعا دعوا إلى توحيد الله وإلى نبذ الطواغيت التي تعبد من دون الله، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم. قال رحمه الله: وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان، الإسراء آية 23. الآية الثانية في هذا الباب الأول من أبواب كتاب التوحيد: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقضى، القضاء في كتاب الله تعالى على نوعين: قضاء شرعي وقضاء كوني. أما القضاء الشرعي فهو بمعنى الأمر، أن الله تعالى أمر وحكم. وأما القضاء الكوني فهو بمعنى الخلق، أن الله خلق وقدر وجود هذا الشيء. القضاء الشرعي أمر الله سبحانه وتعالى الذي يحب أن يمتثل، فما قضاه الله عز وجل شرعا فهو ما أحبه وما ارتضاه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والقضاء الشرعي قد يحصل وقد لا يحصل، قد يحصل من الخلق وقد لا يحصل. فالله تعالى أمر بأن لا يعبد إلا هو، لكن من الخلق من حقق العبودية ومنهم من لم يحققها. أما القضاء الكوني فلا يتخلف، فالله تعالى قضى أن يكون في خلقه الحسن والقبيح، والقوي والضعيف، والفقير والغني، وقضى الله سبحانه وتعالى أن يكون في خلقه المؤمن والكافر والبر والفاجر، كما قال عز وجل: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. وهذا القضاء لا يدل على محبة، لا يدل على محبة الله عز وجل، فالله تعالى قضى أن يحصل الفساد من أهل الفساد، لكنه سبحانه وتعالى يقول: والله لا يحب المفسدين. وهاهنا حصل إشكال عند بعض الفرق الضالة فقالوا كيف يقضي الله عز وجل شيئا لا يحبه، وكيف يريد ما لا يرضاه؟ والجواب عن هذا سهل، لأنه حاصل حتى من أفعال المخلوقين، فكيف بحكمة أحكم الحاكمين؟ فالإنسان يريد شيئا ويطلبه وهو لا يحبه، فيشرب الدواء المر ويريده ويسعى إليه وهو لا يحب الدواء المر، لكن لماذا أراده؟ لأنه يحقق له غاية، يحقق له مطلوب مراد، وهو الشفاء. أنت تسافر إلى مكة تقطع المسافة في الحر والظما والتعب، المسافة هذه ليست مقصودة لذاتها، ولكن لما أنها إيش؟ تحقق لك المطلوب وهو الوصول إلى بيت الله الحرام. والله سبحانه وتعالى له المثل الأعلى، فالله عز وجل شاء أن يكون في خلقه المؤمن والكافر والبر والفاجر، ولولا وجود الكفار والمنافقين والفاسقين لما حصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولما قام سوق الجهاد في سبيل الله، ولما حصل الشهداء في سبيل الله. إذن هذا ليس مقصودا لذاته، وإنما هو مقصود لغيره، كما أن شرب الدواء الكريه وشرب الدواء المر ليس مقصودا لذاته، وإنما هو مقصود لغيره. فالقضاء الشرعي يحبه الله، أما القضاء الكوني فلا يدل على محبة الله. فمن أعطاه الله تعالى مثلا مالا واسعا فهذا لا يدل على محبة الله، لكن من أعطاه الله تعالى الدين، من ارتضى له الإسلام، من جعله من حفاظ القرآن، هذا يدل على محبة الله. كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمن علامات الخيرية للعبد أن يكون فقيها في دين الله، فاهما لكتابه، عالما بدينه. فالله تعالى يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني حكم حكما شرعيا، أمرا شرعيا. طيب لو فسرها الإنسان تفسيرا مخالفا، لو قال القضاء هنا قضاء كوني، فيحصل أمر خطير. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إذا قلنا أن القضاء هنا قضاء كوني، يعني أنك مهما عبدت من دون الله فقد عبدت الله، وهذا تفسير قال به بعض ضلال الصوفية وملاحدتهم، كما ينقل عن ابن عربي أنه قال: عقد البرية في الإله عقائدا وأنا اعتقدت جميع ما اعتقدوه. فإذا قال الإنسان إن القضاء ها هنا قضاء كوني، يعني مهما عبدت فقد عبدت الله، وهذا هو القول بوحدة الوجود، وأن ذات الله تبارك وتعالى التي لا ترى هي عين ما ترى. يقول ضلال الصوفية: ذات لا ترى عين ما ترى، وعين ما ترى ذات لا ترى، والعياذ بالله. يعني كل ما تراه فهو من ذات الله، من ذات الله التي لا ترى. وهذه العقيدة لا شك أنها عقيدة وثنية، عقيدة تقود إلى التسوية بين ذات الخالق سبحانه وذات المخلوقين. ف فالله تعالى يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي أمر سبحانه وتعالى بالعبادة الخالصة له، ألا تعبدوا إلا إياه. إذن تخص الله تبارك وتعالى بالعبادة، يعني أن تفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. والعبودية في كتاب الله تبارك وتعالى قد تكون منسوبة لغير المؤمنين، لكنها ليست عبودية اختيار. الممدوح في كتاب الله ما كان عن اختيار. أما قول الله سبحانه وتعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، يعني كل ما على الأرض هم عباد لله عز وجل، لكن هذه العبودية عبودية قهر، أن الله سبحانه وتعالى قهر الخلق، قهرهم بالموت، قهرهم بالمصائب، قهرهم بالفقر، قهرهم بالمرض. إذا قضى الله تعالى شيئا فإنه يكون. أما العبودية التي مدحها الله عز وجل فهي التي تكون عن اختيار، أن تعبد الله باختيارك وبمشيئتك، أن تصلي له وتسجد وأن تصوم وتحج وتعتمر وتجاهد وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتذكر الله وتدرس وتقرأ، هذه ممدوحة. وذلك قال الله عز وجل عن نبيه تبارك الذي نزل على عبده الفرقان، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، سبحان الذي أسرى بعبده. هذه مقامات مدح، مدح وثناء، هذه هي العبودية الخاصة وليست هي العبودية العامة. العبودية الخاصة هي عبودية الطاعة والعبادة، كما قال الله عز وجل وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وهي العبودية المضافة إلى الرسل. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. وقوله عز وجل وبالوالدين إحسانا، يعني الله تعالى حكم وأمر بالإحسان إلى الوالدين بعد أمره سبحانه بالإحسان في عبادة الله سبحانه وتعالى. والوالدان يشمل الأم والأب، وكذا من فوقهما، ولكن الأقرب الأم والأب. والله عز وجل أمر بالإحسان إليهما بالقول وبالعمل، بالمال وبالكلام وباللسان وبالبدن وبالجاه، بكل أنواع الإحسان أوصى الله تعالى بالإحسان إليهما بعد وصيته بالتوحيد. وهذا يدل على عظم حق الوالدين. طيب لو قال قائل فأين حق الرسول صلى الله عليه وسلم، فنقول إن حق الرسول عليه الصلاة والسلام تضمنه حق الله، تضمنه حق الله تبارك وتعالى، فواجب عليك طاعته واتباعه والاقتداء به والأخذ بأمره وترك نهيه. نعم. قال رحمه الله وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، الإسراء 151. قوله سبحانه وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، النساء الإسراء 151. ها الإسراء أخطأ، لا النساء، هذه النساء. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، الآية من سورة النساء. وهذه أيضا وصية الله تبارك وتعالى لنا بعبادته وحده لا شريك له. فالله يأمر بعبادته وينهى عن الشرك به، وهذا يدل على وجوب هذين الأمرين، أن تعبد الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، ألا تشرك به شيئا. وقوله تعالى شيئا نكر في سياق النهي، وهذا يعم القليل والكثير، النكر في سياق النفي والنكر في سياق النهي تدل على العموم، أن الله عز وجل يحرم علينا الشرك كله صغاره وكباره، يحرم عليك أن تشرك بالله شيئا أي شيء ولو كان صغيرا فإنه حرام. معلوم أيضا أن الشرك منه كبير ومنه صغير، منه خفي ومنه جلي، منه ما هو مخرج من الملة ومنه ما لا يخرج من الملة. ولا يشترط أن يكون الشرك بالأصنام أو بالأوثان كما يظن بعض الناس، بعض المسلمين يعتقد أن الشرك خاص بالأصنام وخاص بالأوثان، لا، الشرك أوسع من هذا كما دلت عليه الأحاديث، كالرياء من الشرك، طلب المنزلة في قلوب الخلق، العمل من أجل طلب المنزلة في قلوب الخلق هذا من الشرك. من الشرك أيضا أن تميل بقلبك إلى الدنيا وتكون عبدا لها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث تعيس عبد الدينار، يعني صار عبدا للدينار والعياذ بالله، مال بنفسه وبروحه وبقلبه للدنيا، تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الخميصة، تعيس عبد الخميلة، هؤلاء صاروا عبيد والعياذ بالله لغير الله، لأن الدنيا تربعت على عروش قلوبهم. وهذه الآية تدل أيضا أنه لا بد من الإتيان بالأمرين معا، فمن لم يشرك بالله شيئا لكنه ما عبد الله هل يكون مؤمنا؟ هل يكون موحدا؟ والجواب لا، لا بد من أن يأتي بالأمرين معا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فإن عبد الله وعبد معه غيره لم يكن موحدا، وإن لم يشرك بالله شيئا ولكنه ما عبد الله، ما عبد أي شيء، هذا أيضا ليس بموحد وليس بمؤمن، حتى يأتي بالأمرين معا، أن يعبد الله، أن يحقق العبودية لله تبارك وتعالى بالطاعة، أن يمتثل أمره وأن يترك نهيه، وبالوالدين إحسانا، هذه أيضا وصية بالوالدين في هذا الموضع الخطير أو الجليل، مما يدل على عظم طاعة الوالدين ومنزلة ذلك في دين الإسلام. نعم. قال رحمه الله: قال ابن مسعود رضي الله عنه وقل وقوله قل تعالى قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر لا قبل يا أخي قبل وقوله قل تعالى وأتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، هذه الآية من سورة الأنعام، يقول الله تبارك وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام قل، يعني قل لقومك، والأنعام سورة مكية مليئة بالتوحيد والدعوة إلى التوحيد والإقرار بالوحدانية لله سبحانه وتعالى، فالله تعالى يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام قل لقومك تعالوا، يعني هلموا، أصله من تعالى يعني ارتفع، كأنه يناديهم إلى التعالي والعلو. ومن أخذ بالوحي على أمره ارتفع شأنه عند الله سبحانه وتعالى في الآخرة وفي الدنيا، فإن الأخذ بالشريعة علو وضده سفول. من أخذ بالشريعة على أمره وعلى شأنه وارتفع في الدنيا وفي الآخرة، ومن أعرض عن الشرع وأهمله فإنه يكون في أسفل سافلين، كما قال الله تبارك وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فهؤلاء لهم العلو. ما حرم ربكم عليكم، هذه أو هذا تفصيل لما أراد الله سبحانه وتعالى بيانه في هذه الوصية التي أوصى بها خلقه تعالى: وأتل ما حرم ربكم. قال أهل العلم: ولم يقل ما حرم الله، لأن ذكر الرب هنا أنسب، فالرب هو المالك وهو الخالق وهو المدبر الذي له التصرف في المربوب. فالله تعالى ينادي الخلق ويقول: أنا مالككم وأنا خالقكم وأنا مدبر أمركم، فتعالوا واسمعوا ما أوصيكم به وما آمركم به من الأوامر وما أنهاكم عنه من النواهي. وقد تضمنت هذه الآيات 10 وصايا، 10 وصايا عظيمة. نحن سنتكلم عما يتعلق بدرسنا وهو التوحيد: ألا تشركوا بالله شيئا. أن هذه تفسيرية، يعني المقصود والمطلوب منكم ألا تشركوا به شيئا، أي شيء، صغيرا كان أو كبيرا كما قلنا. هذه أول وصية يوصي الله سبحانه وتعالى بها خلقه، وهي أول دعوة المرسلين. أول دعوة للنبيين والمرسلين هي ألا يشركوا بالله شيئا، وبالوالدين إحسانا، يعني الإحسان إلى الوالدين بكل أنواع الإحسان يطلبه الله سبحانه وتعالى من خلقه. نعم. قال ابن مسعود، قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما. نعم. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه الآيات الثلاث تضمنت كما ذكرنا 10 وصايا، في كل آية يقول الله سبحانه وتعالى: ذلكم وصاكم به، ذلكم وصاكم به. ولهذا قال ابن مسعود، وهو عبد الله بن مسعود الهذلي أحد السابقين الأولين إلى الإسلام وممن أخذ عن النبي عليه الصلاة والسلام القرآن مشافهة، يقول رضي الله عنه: أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة 70 سورة أخذها مشافهة من فم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو ممن أوذي في الله في مكة. وقال عمر رضي الله عنه: كنيف ملئ علما، يعني وعاء ملئ علما. وكان يقول عن نفسه رضي الله عنه: والذي لا إله إلا هو، ما آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت وفيما أنزلت، ولو كنت أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغه المطايا لركبت إليه. وهذا من التحدث بنعمة الله عز وجل، يعني لا يقوله على وجه الفخر أو على وجه الرياء، وإنما على وجه التحدث بنعم الله عز وجل، أن عنده علم بتفسير كتاب الله تعالى وبمعانيه وبأسباب النزول أي آية من كتاب الله، يعلم أين نزلت، مكان نزول هذه الآية، بمكة، بالمدينة، بالحديبية، بالفتح، بحجة الوداع إلى غير ذلك. وإذا كان لها سبب نزول فهو أعلم بها. ولا يعني ذلك أن كل آية من القرآن لها سبب نزول كما يظن بعض الناس، يعني بعض الناس يقول مثلا: ما سبب نزول هذه الآية، ما سبب نزول هذه السورة، يعتقد أن كل سورة لابد أن يكون لها سبب نزول. لا، فالآيات بعضها لها أسباب نزول، والسور كذلك، وبعضها مما ينزل ابتداء من غير سؤال ولا سبب، تعليم من الله سبحانه وتعالى وإرشاد يكون ابتداء من عند الله تبارك وتعالى. يقول: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يقصد ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بورقة وكتب هذه الآيات وقال: هذه وصيتي لأمتي، لا يقصد ابن مسعود ذلك، وإنما لأن الله تبارك وتعالى قال في هذه الآيات، في كل آية: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وصايا أو وصايا من عند الله سبحانه وتعالى، وهو مما أوحاه الله تعالى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. قد يقول قال: هل يصح أن يقول ابن مسعود من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم، لماذا لم يقول إلى وصية نبي الله؟ هذا يخالف يعني الأدب في الخطاب مع النبي عليه الصلاة والسلام. والجواب: لا، لأن هذا إخبار وليس نداء. الذي نهى الله تبارك وتعالى عنه هو أن تنادي النبي عليه الصلاة والسلام باسمه، أن تقول: يا محمد. أنت منهي عن هذا: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. أما لو قلت: حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا لا بأس به، هذا خبر وليس نداء له عليه الصلاة والسلام. وباب الخبر أوسع من باب الطلب. التي عليها خاتمه، يعني توقيعه. فكانوا يختمون الكتب سابقا، إذا كتبوا رسالة أو خطابا ختموه بالخاتم، ذلك أنهم كانوا يضعون الختم في خاتم اليد فيختمون به الكتب. والحافظ ابن رجب له كتاب اسمه أحكام الخواتيم، كتاب في أحكام الخواتيم، وليس معنى الخواتيم يعني الخاتمة الحسنة والخاتمة السيئة، لا، خواتيم جمع خاتم. فالخاتم له أحكام في الشرع، هل يلبس في اليمنى أو في اليسرى، هل يلبس في الخنصر، ما هي الأصابع التي نهي الإنسان على أن يلبس بها الخاتم، هل يصح أن يدخل الخاتم أن يدخل الخلاء بالخاتم الذي فيه اسم الله وما أشبه ذلك من الأحكام المذكورة. فهذه الوصية عليها خاتم النبي عليه الصلاة والسلام يعني توقيعه، ونسبها إلى النبي عليه الصلاة والسلام لأن الله تبارك وتعالى أوصى بها وصية للمؤمنين والمسلمين، فكأنها وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته، لأن الله عز وجل يقول لنبيه قل، فأمره بإبلاغ هذه الوصايا العظيمة. فليقرأ قوله تعالى، وذكر الآية قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. هذه أول وصية في هذه الوصايا العشر التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغها لأمته. لعلنا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا من الحق، والحمد لله رب العالمين. لكلام مسعود يا لا أعرف أنها حسنة، رواها الترمذي، رواية حسنة عند الترمذي. يقول السائل ما وجه انحصار توحيد الربوبية بإفراد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير دون معاني الربوبية الباقية؟ هذه أوسع أو أعظم معاني الربوبية أو أظهر معاني الربوبية، وغيرها داخل فيها، الله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.